مثل لو نقضت نقطة في ماء في قدر، نقطة من النجاسة، ولم يظهر لها أثر لا طعم ولا لون ولا ريح، صار طهورا. لكن هل نقول إنها ذهبت واضمحلت وقضى عليها الماء، أو هي موجودة لكن سقط حكمها؟ والخلاف شبيه باللفظ، ما دام أنه ما تؤثر على الماء، فسواء قلت إنها موجودة لكن سقط حكمها أو إنها تلاشت. نعم.